بتأهيل من الله وترشيح من الله وتوجيه من الله سبحانه وتعالى واختيار واصطفاء من الله. لأن جعلنا دائما نذكر جعلنا يبقى فيها خصوصية، جعل من الله يبقى فيه خصوصية، وجعل من الله خصوصية في الاصطفاء والاختيار، وخصوصية في المقومات والتأهيلات التي تعطى. وهذا ذكر كثيرا في القرآن، لما دائما بنقول أنزلنا يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا، أنزلنا عليكم لباسا. كلمة أنزلنا معناها بإمكانيات ومكتسبات وخصوصيات من قبل الله، لأن اللباس ما بنزلش من عند ربنا، القماش والقطن والكتان والحرير ما بنزلش من السماء بواحد، إنما بقدرات وإمكانات لا يملكها إلا الله. فذلك جعلناك خليفة، يعني أهلناك ومكناك وجعلنا لك من وسائل التمكين مما لا يتاح إلا من قبل الله، اصطفاء بالنبوة. طبعا النبوة لا يملكها إلا مالك السماوات والأرض، هو الذي يرشح لها من شاء ويصطفي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واصطفاء بالعلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، بس علم خصوصي كمان فوق علم الناس البشر وفوق علوم الأنبياء الآخرين، أعطاهم الله علما، علما خصوصيا، علم خصوصي خلاهم يعني يفهموا لغة الطير لسليمان، يعني يفهموا لغة الطير سليمان وداود، يخليهم أيضا يلين لهم الحديد، يلينهم الحديد وقدر في السرد، يعني يفصل، ودي ذكرناها في درس فائت، يفصل ويقدر ويقيس مقاييس معينة، وألنا له الحديد بحيث يطلع الدرع محكم وفي نفس الوقت على قدر الحاجة، ليس فيه ثقل لأنه من حديد وليس فيه ثغرات ولا فيه ضعف. بعلم خصوصي، علم خصوصي في أمور الخلافة أيضا والحكم، حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. والحكم معناها الحكمة والتقدير الصحيح للأمور، الحكم مع أن يفهم منه الحكم بين الناس، لكن الحكم الذي يؤتاه الإنسان معناها الحكمة وتقدير الأمور بقدرها الصحيح، حكما وعلما. وقلنا العلم خصوصي والحكم أيضا خصوصية، حكمة حسن تقدير الأمور، حكمة الكلام يخرج في قدر الحاجة وفي حدود المصلحة وفي حدود الحق والعدل. احكم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، في الأرض يبقى على مستوى الأرض، لم يوجد خليفة معه آنذاك. وده ربنا سخر لهم الجن وسخر لهم الرياح، أمور خصوصية لم تسخر لغيره، وهذا من التمكين لهم. لكن أهم من هذا العلم والحكمة والعبودية الخالصة، العلم والحكمة والعبودية الخالصة، العبودية الخالصة لله بمعنى أنهم يحسنون أداء حق الله بالليل والنهار وفي السر والعلانية مع الله ومع أنفسهم ومع الناس. العبودية الحقة، العبودية الحقة أن يعيش الإنسان على هذه الأرض عبدا لله وفق مراد الله. العبودية الحقة أن يقيم الحق، أحكم بين الناس بالحق. قالوا الحق هو الشيء الذي يوافق الواقع ويكون فيه العدل، الحق هو ما يوافق الواقع ويكون فيه العدل. وعشان يكون الحكم بالحق وبالعدل لابد أن يصفى وينقى من الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إيه الهوى؟ الهوى قيل أنه من الهوي لغة يعني، وهو يكون من الميل، والميل للشيء المرغوب، لا تميل مع شيء تميل ما تميل له نفسك أو تحبه ويخالف الحق. وقد يكون هذا من دافع النفس يحب واحد ومش مئز من واحد ينفر من واحد فيحكم لصالح واحد لأنه ميال ليه ويحكم ضد واحد لأنه لا يميل له. قد يكون من نابع النفس الهوى ميل نفسي يحب واحد لأمر من الأمور أو لهوى لأن عارف لما يحكم لصالح ده هيستفيد لنفسه يستفيد مالا يستفيد جاها يستفيد صيتا يستفيد يعني سمعة يستفيد عزوة عدد من يعني شعبية وجماهير. وهذا كلام ذكر في التفاسير المكتوبة من عشرات السنين. هذا الهوى مع النفس قد يكون من النفس ما أن النفس تميل إلى يعني إذا كان واحد بيخدمني لازم أريح لهوى. طب لو هو ظالم يبقى لا أتبع الهوى عشان يقام الحق. ولذلك الحق لا يقوم إلا بالإخلاص لله والحق لا يقوم إلا بالعبودية الكاملة لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله لأن الحكم يحتاج إلى إخلاص وعبودية لله ويحتاج إلى الشهادة. فقال لك كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قوامين لله يعني قوموا على الحق بالدوام. انك قوام فيها ايه مبالغه كثره. كونوا قوامين لله في سوره مين المائده. كونوا قوامين لله يعني خالصه لله. قوامين دواما على الحق اكثروا من القيام بالحق لله. شهداء بالقسط شهداء بالحق والعدل. في سوره النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كما أن الحكم لابد أن يكون خالصا لله كذلك الشهادة لابد أن تكون خالصا لله. عشان ما تقولش الآية مكررة وهنا زاهنة. لا هي مش مكررة. في سورة النساء كونوا قوامين بالقسط كونوا كثيرين القيامة بالعدل والحق شهداء لله والشهادة تكون خالصة لله. العكس هناك في المائدة كونوا قوامين لله قوامين دائم القيامة بالحق والعدل لله خالصا لله شهداء بالقسط والشهادة تكون بالحق والعدل. مرة القيام لله بالحق والعدل ومرة الشهادة لله بالحق والعدل. سبحان الله العظيم وحمده وسبحان من هذا كلام. عشان تشوف واحد يقول لك في آية مكررة في القرآن كل آية مكررة لها دلالة خاصة ولها زيادة في المعنى خاص. ولا تتبع الهوى. قال لك التوى الهوى إما شيء نابع من النفس أنت ميال واحد مستريح ليه واحد يستفيد منه واحد هيخدمك في المستقبل ده أخذ بنتك ده هياخد ولدك بنت واحدة أخذ ابنك مش عارف إيه نسب مصاهرة مال فعة في الدنيا عاجلة. أو قد يكون من الغير. الهوى قد يكون من للغير. الزوجة تقول لك أعمل كذا فطبعا أنت ما تقدرش تزعل أنت تميل إليها بالطبيعة بطبيعة البشر انت تميل اليها اسمه هوى. الزوجه توصيك على واحد اختك توصيك على واحد ولدك يوصيك على واحد ابوك يوصيك على واحد اخوك يوصيك على واحد يبقى انت تميل لتتبع الهوى احتبع غيرك. وذكر الطاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير او قد يكون ذلك ميلا لهوى جماهير عامه كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم فيضلوك عن سبيل الله. أهواء مين؟ أهواء أهل مكة الكبار والزعماء والكلام ده. يقول لك خليك معنا شوية وقعد معنا شوية عايزين تخصصنا مجلس عايزين حاجة خصوصية عايزين يعني تجاملنا بحاجة كده بلاش تذكر آباءنا بالسوء ما تقولش عليهم كانوا فجر وكفر وفي جهنم يعني اعمل حاجة كويسة يعني ريحنا كده ريحنا عشان نسمع منك. إذا مال لهذا يبقى هوى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقد يكون الهوى لنفس لميل شيء في النفس داخلها ميل لحد قريب أو حبيب أو كلام من ده أو ميل لمجموعة من الناس هذا كله إذا خالف الحق فهو هوى. إذن ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. معروف كده أي انحراف عن الحق الجميل للنفس ميل لشخص من الأشخاص ميل لمجموعة من الناس هذا يبقى انحراف عن الحق ولا يؤدي إلا الضلال. ولذلك جمعت هذه الآية اللي في سورة القصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا كان عامة الناس مش مطلوب أنهم يتبع الهوى، والأشخاص في أفراد في الأفراد ممنوع أنهم يتبعوا الهوى، فما ظنك بالخليفة والحاكم؟ لابد أن يكون متبعا للحق بعيدا عن الهوى، وهذا الذي يجنبه. وعشان يتحقق هذا قال لك لابد من استحضار الوقوف بين يدي الله، العقيدة بالإيمان والبعث، بالإيمان العقيدة والإيمان بالبعث والحساب والنشور. والرجل لما تكلم واذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ذوي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. الحاجة الوحيدة اللي تخلص الإنسان من كل الشوائب والأهواء والشهوات والشبهات النظر إلى الآخرة، ذكرى الدار، ذكرى الدار. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال لك هودي الآية اللي بعدها تضمنت هذا المعنى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، معناها إن اللي هينسى ويغفل عن يوم القيامة بيضل، وإذا ضل يبقى يفاجأ بيوم القيامة. لهم عذاب شديد بما نسوا، ما أقول لك بما نسوا يوم الحساب، اتبع الهوى ليه؟ لأنهم نسوا يوم الحساب. والنسيان هنا مش بمعنى نسيان كان فاكر ونسي، لا، التعامل معه كأنه أمر منسي، لأن النسيان إما يكون عن شيء كان في الذاكرة وذهب فلا أستطيع أن أتذكره، أو يكون بالغفلة عن شيء موجود. نسوا الله فنسيهم، يعني نسوا ما أراده الله منهم وما أمرهم به الله فنسيهم، فأنساهم أنفسهم. يبقى النسيان هو بما نسوا يوم الحساب. النسيان يوم الحساب هو بداية الضلال، ونسيان يوم الحساب لا يخلي الإنسان يفكر في الدنيا، الشهوات والمال والزوجة والبنت والولد والوصفان والرشوة والمغصبة والمصيبة والبلاء المضي الذي يضل به الحاكم ويضيع معه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هي آية واحدة، لما نقول الجملة العبارات الأخيرة تعقيب في الآية يدل على أن نسيان يوم القيامة أو الغفلة عن يوم القيامة هو الذي يجعل الإنسان يتبع الهوى، واتباع الهوى يجعل الإنسان يضل ويبقى بعدا عن الحق، وهذا ما لا يرضاه الله ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا. السورة سورة داود كما قال العلماء، ولذلك لما ذكر وهبنا لداود سليمان ما قالش واذكر سليمان. ليه ما قالش واذكر سليمان؟ قال لك لأنك من تمام النعمة على داود أن الله وهب له إيه؟ سليمان. قصة سليمان أيضا من تمام النعمة على داود، وارث سليمان داود، يبقى أولا هو تكملة وتمام النعمة والجميل على داود وجود سليمان من نسله ويتولى الخلافة والحكم والملك في بني إسرائيل. فإذا القصة كلها متعلقة بما أفاء الله به على داود عليه السلام، وفي نفس الوقت ذكرت مقومات الخلافة الناجحة لداود وسليمان لكي يعتبر بها من يقرأ القرآن. ولذلك ما بين قصة داود وقصة سليمان جو ثلاث آيات، ما جاكش وراء بعض. إيه اللي جاء بعد لما قال إيه؟ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حتى قال إيه؟ وهبنا لداود سليمان. يبقى تكلم عن خلق السماوات والأرض بالحق، كما أن خلق السماوات والأرض كان بالحق فلا بد أن الناس يقومون على هذه الأرض بقيام الحق، والمجتمعات تقوم بقيام الحق، والخلافة تقوم بقيام الحق،